فعلى ذلك يبقى جاز ضرب ذلك الأسير إن كانت هذه المعلومات لا تؤخذ منه إلا بهذه الصورة، إلا إن كانت المعلومات لا تؤخذ منه إلا بتلك الصورة. فإن غلب على الظن أنه قد خبأ هذه المعلومات قاموا بضربه، فيجوز ضرب ذلك الأسير، قلنا حتى يستخرجون تلك المعلومات التي فيها صالح للمسلمين. ولذلك قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسمع ذلك، فلما انصرف، لما انتهى من صلاته وانصرف من صلاته، قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم، أي أن ذلك العبد كان صادقا فيما يقول، أنه لا علم له بشأن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان يشير إلى كفار قريش الذين جاءوا لقتال المسلمين، قال تدعونه إذا كذبكم. وهذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان، يبقى قريش جاءت لتمنع أبا سفيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لكي تدفع عن أبي سفيان رضي الله عنه ويحفظون أموالهم. فقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان غدا، وضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا وضع يده على الأرض، هذا مصرع فلان غدا وضع يده على الأرض. فقال يقول أنس بن مالك رضي الله عنه والذي نفسي بيدي ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم من كفار وصناديد قريش قتلوا في نفس الموضع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر كما هو معلوم. يقول في ذلك والحديث دليل على جواز ضرب الأسير الكافر إذا كان في ضربه طائل، يبقى إذا كان في مصلحة، إن كان هناك مصلحة، قلنا كأنه خبأ هذه المعلومات ولا يقومون باستخراج هذه المعلومات من ذلك الأسير إلا بضربه، فجاز أن يقوموا بضربه، وإن امتنع قاموا أيضا بضربه، قلنا حتى يغلب على الظن أنه ليس عنده إلا تلك المعلومات التي قال بها. فلذلك فيه دليل على جواز ضرب الأسير الكافر إذا كان في ضربه طائل، يبقى في مصلحة أساسا. لكن نقول لو كان هناك أسير نقوم بضرب ابتداء دون أن يكون هناك مصلحة، وكأن الكلام أنه لا يضرب ذلك الأسير، معلوم كما بينا قبل ذلك في مسألة الإحسان. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يبقى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يبقى نقول حيتم الإحسان إلى ذلك الأسير. فإن كان في ضرب مصلحة يبقى قاموا بضربه، وإلا لماذا يضرب؟ يبقى لماذا يضرب؟ يبقى دليل على جواز ضرب الأسير الكافر إذا كان في ضربه طائل، يبقى في مصلحة، قلنا كهذه الحالة. وأيضا نتذكر أن عليا رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستخلص هذه الرسالة من المرأة التي بعث بها حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فمعلوم أن علي رضي الله عنه لما امتنعت المرأة وأنكرت الرسالة قال لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يبقى تهديد. ونقول على ذلك لو امتنعت المرأة عن إظهار الرسالة لفعل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى عند ذلك هدد المرأة إما أن تخرج الكتاب أو لنلقين الثياب كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وأخبره أنه سيجد تلك الضعينة في مكان ما، ومع تلك الرسالة التي أرسلها حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى قريش. قلنا الأمر طبعا لا يحتاج إلا إلى جدية، الأمر بيحتاج إلى جدية، وبالتالي أن دي فيها مصالح للمسلمين، هذه فيها مصالح للمسلمين، وبالتالي يبقى في مسألة الإقرار تقرير ذلك الجاسوس أو تقرير ذلك الأسير. إن لم يأتي ذلك التقرير أو الإقرار إلا بالضرب لفعل ذلك طالما حيؤدي إلى تلك المصلحة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر أو باب في الأسير يكره على الإسلام، قال أبو داود رحمه الله باب في الأسير يكره على الإسلام. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يبقى كان المرأة المقلاة المرأة التي لا يعيش لها ولد، يبقى كل ما يولد لها ولد يموت، كل ما يولد لها ولد بيموت، وبالتالي كانت المرأة تقول فتجعل على نفسها، أي أنها تنظر على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. يبقى زي بالضبط كده نقول طبعا يعني دي كلها عقائد يعني فاسدة، أنك حال المرأة التي يموت لها الأولاد فعند ذلك تسمي الولد بأسماء، قلنا يعير بها بعد ذلك، أسماء يعير بها، قلنا طبعا من باب أنه حتى يعيش يتسميه بأسماء كده حتى يعيش، كل دي طبعا نتيجة العقائد الخربة، عقائد فاسدة، يبقى قد يبتلى الإنسان بذلك الأمر. ويبقى نقول أنه هيتقدم بنذر أنه لو كان لكان كذا وكذا، أو يسميه كذا، أو أنه أساسا يعني يهب إلى الكنيسة وغير ذلك. فعلى ذلك كان نساء كانت النساء المرأة إن كان لا يعيش لها ولد فتجعل نفسها، يبقى إذا بتنظر على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لن ندع أبناءنا، كان فيهم من أبناء الأنصار، قلنا لأن ده قبل طبعا دخول هؤلاء إلى الإسلام، قبل دخول هؤلاء إلى الإسلام. فلما أجليت بنو النضير عن المدينة فقالوا أي الأنصار: لن ندع أي لنترك أبناءنا، يبقى لنترك أبناءنا. قلنا الكلام ده كله كان أيام الجاهلية يفعلون ذلك الأمر، يفعلون ذلك الأمر، ومعلوم أن الأنصار رضي الله عنهم كانوا يعيشون في المدينة وكان يعيش معهم اليهود، والأنصار لم يدخلوا الإسلام بعد، الكلام ده كله كان قبل الإسلام. فكانت المرأة تقول أن ذلك الولد وكان لها ولد سوف تجعله يهوديا، فنزلت الآيات: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يقول في معالم التنزيل: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد خير أصحابكم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فجلوهم معهم. يبقى على ذلك يبقى في المسألة لا إكراه في الدين، مش هنكرههم على ذلك الأمر، فقال إنهم حيخيروا بين أنهم فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فجلوهم معهم، يبقى هيبقى يعاملوا معاملة اليهود. قال الخطابي رحمه الله في الحديث: دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء دين الإسلام فإنه يقر على ذلك، على ما كان انتقل إليه، هيقر على ما كان انتقل إليه، وكان سبيله سبيل أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته. يبقى يقول الإمام الخطابي رحمه الله: هذه الرواية فيها دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء دين الإسلام فإنه يقر على ما كان انتقل إليه. وزي ما نقول كده أن معلوم أن موسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، وعيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، يبقى ده نقول يعني ده أهل الكتاب، ده أصل أهل الكتاب. أوروبا انتقلت بعد ذلك واختارت النصرانية، يبقى على ذلك يعملوا معاملة أهل الكتاب، لكن هم مش أهل الكتاب أصليين. يعني نقول أهل الكتاب الأصليين اللي هو هذه الرسالة، رسالة موسى عليه السلام كانت إلى بني إسرائيل، ورسالة عيسى عليه السلام كانت إلى بني إسرائيل، ولكن نقول من انتقل من شرك أو إلحاد إلى اليهودية النصرانية بيعامل معاملة أهل الكتاب، يعامل معاملة أهل الكتاب. فلذلك كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله في الحديث: دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية ونصرانية قبل مجيء دين الإسلام فإنه يقر على ما كان انتقل إليه. يبقى على ذلك نقول يبقى هيعامل معاملة أهل كتاب، وعامل معاملة أهل الكتاب، وكان سبيله سبيل أهل الكتاب. يبقى يا أهل الكتاب يبقى الكلام ده ينطبق عليه، جيلش نقول والله يا أهل الكتاب يبقى دول على أساس أنه هو الكلام ده موجه إلى بني إسرائيل، موجه إلى بني إسرائيل، أن موسى عليه السلام أرسل بني إسرائيل وعيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل. ومعلوم أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، هي الرسالة المحمدية الرسالة العامة لجميع الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، يبقى بعث إلى الناس عامة، لكن كل نبي كان بيبعث إلى قومه خاصة. فموسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، وعيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، بل الرسالة أساسا موجهة إلى بني إسرائيل، ولكن كل من التحق بهذه الرسالة من غير بني إسرائيل يبقى هيعامل معاملة أهل الكتاب. فلذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله فيه دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية نصرانية قبل مجيء دين الإسلام فإنه يقر على ما كان انتقل إليه أو انتقل إليه، وكان سبيله سبيل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحته، يبقى لما يكون نقول من العرب يبقى ينتسب إلى النصرانية أو اليهودية، دخل في النصرانية أو اليهودية يبقى كان على الكفر والإلحاد، ودخل بعد ذلك في النصرانية أو اليهودية يبقى يعامل معاملة أهل الكتاب، هيعامل معاملة أهل الكتاب، يبقى جواز مناكحته واستباحة أيضا ذبيحته. فأما من انتقل من شرك إلى يهودية ونصرانية بعد وقوع نسخ اليهودية وتبديل ملة النصرانية فإنه لا يقر على ذلك، لكن من انتقل من شرك إلى يهودية ونصرانية بعد وقوع نسخ اليهودية وتبديل ملة النصرانية فإنه لا يقر على ذلك، لا يقر على ذلك. يعني معنى الكلام كده ان هذه الرسالات نسخت، الرسالات دي اساسا نسخت كما هو معلوم بالنبي الخاتم، وكذلك ايضا بهذه الرسالة التي ارسل بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحدث التبديل، حدث التبديل والتغيير في الانجيل والتوراة، الانجيل والتوراة. فعلى ذلك بيقول فأما من انتقل من شرك أو يهودية إلى يهودية أو نصرانية بعد وقوع نسخ اليهودية تبديل مثل الإسلام فإنه لا يقر على ذلك، لا يقر على ذلك. يبقى لو إحنا قلنا كده إنسان من أهل الشرك أو ملحد وبعد كده انتقل إلى النصرانية أو اليهودية فبالكلام يقول إنه لا يقر على ذلك، لا يقر. يبقى نقول إن جانب العلماء يقولون من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فالبعض بيقول من بدل دينه فاقتلوه اللي هو خرج من الإسلام إلى ديانة أخرى يبقى ده يقتل، يبقى ده حكمه حكم الردة، حكمه حكم الردة. يبقى مسلم تنصر، مسلم يبقى تهود، يبقى في الحالة دي من بدل دينه فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. البعض أيضا بيطبق هذا الكلام على من انتقل من ديانة إلى أخرى، انتقل من ديانة إلى أخرى، هو لم يكن مسلما، كان على الشرك الوثنية، كان نصرانيا مثلا أو يهوديا وانتقل النصرانية، يبقى على ذلك البعض يطبق عليه الرواية من بدل دينه فاقتلوه، قال أنه لا يبدل الدين إلا بدخول الإسلام. يبقى لو انتقل من ديانة لديانة قالوا لا يجوز أن ينتقل من ديانة إلى ديانة أيضا نسخت، ولكن انتقل ينتقل الإسلام، فانتقل لغيرها يعتبر برضك هنا في حكم المرتد، في حكم المرتد ده عند بعض العلماء. لكن البعض يقولون أن الكفر ملة واحدة، أن الكفر ملة واحدة، يبقى نقول انتقل من اليهودية النصرانية، انتقل من الوثنية إلى النصرانية، يبقى في الحالة دي أيضا يعامل معاملة أهل الكتاب، يعامل معاملة أهل الكتاب. يبقى الأمر ده فيه اختلاف من العلماء، الأمر ده في اختلاف العلماء. إذا انتقل من شرك اليهودية أو نصرانية يبقى نقول انتقل ملة كفرية إلى ملة كفرية، إلى ملة كفرية. هو الحكم ده هيطبق على من انتقل من الإسلام إلى غيره، يبقى ده على ذلك يبقى حكم المرتد يقام عليه ذلك الحكم. يبقى إنسان تنصر ونتهود يبقى حكمه عند ذلك حكم المرتد، حكم المرتد طبعا بيستتاب وإلا يقتل كما هو معلوم. أما قلنا لو انتقل من عبدة البقر أو كان بيعبد صنم وانتقل ليهودية ونصرانية، يبقى عند ذلك قالوا الحديث ده لا ينطبق عليه، أن بدل دينه فاقتلوه. يبقى ده على الرغم أنه بدل الدين لكن قالوا أن الكفر ملة واحدة، أن الكفر ملة واحدة، فينتقل من ده من كذا إلى كذا، يبقى لا يقام عليه ذلك الحكم، لا يقام عليه ذلك لأنه بيقر على كفره الأول. يبقى انتقل كده من اليهودية النصرانية، ما احنا بنقر على كفره الأول، بنقر على كفره الأول يعني بمعنى ان اساسا هيتعامل مع وآل كتاب، اما هيدفع الجزية عن يد وصاغر، واما ان احنا نعرض على الاسلام يدخل فيه، والا كانت الثالثة اللي هو الحرب. فيبقى القول من انتقل من شرك اليهودية او نصرانية بعد وقوع نسخ اليهودية وتبديل ملة النصرانية فانه لا يقر على ذلك، ده قول جانب من العلماء، هذا قول جانب العلماء لأنهم بيطبقوا عليه ذلك الدليل، من بدل دينه فاقتلوه، قالوا بدأ دليل عام. يبقى من انتقل من دين إلى آخر يبقى عند ذلك حيقتل، إلا إن انتقل إلى الإسلام، لأنه هو عند الانتقال من ديانة إلى أخرى ينتقل الإسلام فقط، إن الدين عند الله الإسلام. يبقى ده أساسا توصيف جانب من العلماء. أما قول الله عز وجل فلا إكراه في الدين، قال في أن حكم الآية مقصورة على ما نزلت فيه من قصة اليهود، وأما إكراه الكافر على دين الحق فواجب، ولهذا قاتلناهم على أن يسلموا أو يؤدوا الجزية ويرضوا بحكم الدين عليهم. يبقى نقول يبقى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لكن حنعلم أن مهمة المسلم هو تعبيد الخلق لدين الله تبارك وتعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى على ذلك لا إكراه في الدين ما فيهاش بين وبين هذه الآية معارضة، ما فيش تعارض ما بين الأمرين. يبقى لا إكراه في الدين، قلنا لوضوح دلالة الدين فإنه لا يحتاج إلى الإكراه عليه، مش هنكره إنسان عليه لأنه أساسا لا يحتاج، قلنا الأدلة كلها واضحة وبينة، قد تبين الرجل من الغي، فما فيش لحد أساسا عذر ولا حجة إذا رد الإسلام ولم يقبل الإسلام. قلنا الآن دلالات ذلك الدين واضحة وبراهينه ساطعة وبينة وحججه أيضا دامغة، فلا إكراه في الدين، قد تبين الرجل من الغي. لكن نقول الآية دي لا تعترض أبدا أو لا تعارض بينها وبين الأمر بالجهاد، الأمر بالجهاد، قلنا الآن لذلك الأمر أمر الله عز وجل به المسلمين لتعبيد الناس رب العالمين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كما قال أما إكراه الكافر على دين الحق فواجب، إكراه على دين الحق فواجب، لذلك بيبقى جهاد الابتداء والطلب أن الكافر يطلب في عقر داري، يبقى جهاد الابتداء والطلب هو أن إمام المسلمين بيجيش الجيوش ثم يقوم بإرسالها إلى بلدان الكفر والإلحاد، قلنا لدعوة الخلق أساسا إلى دين الإسلام، قلنا لأن دي مهمة المسلم، ربنا سبحانه وتعالى انتدب المسلم أن يقوم أساسا بتعبيد الخلق لدين الله تبارك وتعالى، مش المسلم مسؤول عن نفسه فقط، لا ده هو أساسا متحمل لمسؤولية ذلك الدين ومتحمل مسؤولية تعبيد الناس رب العالمين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل السرايا ويؤمر عليهم الأمراء، ثم كان بيبين ذلك الأمير أنه لا يبدأ القوم بقتال حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، أولا يدعوهم إلى الإسلام فإن قبلوا ذلك وإلا عرض عليهم الجزية أن يدفعوا الجزية عن يدهم صاغرون، فإن رفضوا الثانية كان الحرب، فإن رفضوا الثانية كان الحرب. يبقى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة اللي هو الكفر أساسا، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى ده أمر من ربي سبحانه وتعالى، يبقى لا إكراه في الدين، يبقى في الحالة دي هتكره الكافر، قلنا صورة إكراه الكافر أنك أنت أساسا تدعوه إلى إحدى هذه الخصال الثلاث، إما الإسلام بتعرض عليه الإسلام، وإما يدفع الجزية عن يده وصاغر، وإما أن تكون الثالثة. فلا تعارض بين هذه الآية لا إكراه في الدين وبين الآية الأخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأما إكراه الكافر على دين الحق فواجب، يبقى ده واجب فرض، يعني ده فرض ربنا سبحانه وتعالى افترض ذلك علينا، ده من الشريعة، يبقى ده من الشريعة. كالأمر بالصلاة، كالأمر بالصيام، كالأمر بالصدقة، كذلك الله تعالى كتب علينا القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكما قال سبحانه وقاتلوهم، ده أمر أساسا من الله تبارك وتعالى. قلنا الغاية هو، الغاية هو أنهم لو أقلعوا عن الكفر والإلحاد ودخلوا في دين الله فكانوا إخوانا لنا، كانوا إخوانا لنا. فيبقى جهاد الابتداء والطلب ليس المقصد منه احتلال البلدان، ولكن المقصد منه دعوة الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. ودائما نحن بنذكر بما قال ربيعة بن عامر رضي الله عنه لما ترجم ذلك الكلام، قال إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى دي الجملة التي ترجم بها آدي مهمة المسلم، يبقى إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يبقى آدي مهمة المسلم كما بين ذلك ذلك الصحابي الجليل، وكما هي الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا قاتلناهم على أن يسلموا أو يؤدوا الجزية ويرضوا بحكم الدين عليهم. يبقى ده كان القتال، ده أساسا الغاية منه، الهدف منه. عشان كده بيبقى جهاد الابتداء والطلب غير جهاد الدفع. جهاد الدفع ده لما يبقى فيه عدوان من الكفار على بلدة بلاد المسلمين، يبقى ده على ذلك، يبقى ده جهاد الدفع. لكن جهاد الابتداء والطلب دي نقول حتى نقوم بالمهمة الأساسية. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا ويؤمر عليها الأمراء ثم يرسلهم إلى تلك البلدان ليفتحوا تلك البلدان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم أنهم أساسا يعني ينتظروا حتى إذا كان الفجر، فإن سمعوا ذلك الأذان علموا أن الإسلام دخل إلى هذه المنطقة، وإلا كانت الإغارة على هؤلاء القوم. والمقصود من جهاد الابتداء والطلب هو إزالة الموانع التي تمنع من وصول ذلك الحق إلى الناس. يبقى إزالة الطواغيت والحواجز والموانع التي تمنع من وصول ذلك الحق إلى الناس. فذكر باب في الأسير يكره على الإسلام، يبقى عرض الإسلام على القوم. ثم ذكر باب آخر وباب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. ذكر في رواية عن مصعب بن سعد عن سعد أي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الناس إلا 4 نفر وامرأتين وسماه وابن أبي صرح، فذكر الحديث قال وأما ابن أبي صرح فإنه اختبأ عند عثمان ابن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى، فبايعه بعد 3 ثم أقبل على أصحابه أي أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم لهذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله، فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك، قال إنه لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على أصحابه بعدما بايع ابن أبي صرح قال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله، فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك، قال إنه لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين. كذلك أيضا قال أبو داود وكان عبد الله أخ عثمان من الرضاعة، وكان وليد بن عقبة أخ عثمان لأمه وضربا عثمان الحد إذ شرب الخمر. أيضا ذكر في رواية عن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد ابن يربوع المخزومي قال حدثني جدي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فتح مكة 4 لا أؤمنهم في حل ولا حرم فسماهم، لا أؤمنهم في حل ولا حرم فسماهم، قال وقينتين كانتا لمقيس فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، فقال اقتلوا. وكان ابن خطل من الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، لذلك كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الناس إلا أربعة، أي أعطى الجميع الأمان إلا أربعة نفر وامرأتين، وسماهم منهم ابن أبي صرح ومنهم أيضا ابن خطل ومنهم ابن خطل، أي أمر بقتلهم ابتداء، أي كل من وجد فلان أو فلان قام بقتل ابتداء، يبقى مأمور بقتلهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. لذلك لما جاء البعض للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه، لأنه من الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.